فريد يا روحي يا زين يا زين حسنك فريد سبحان الذي صورك يا زين يا ابو شاكر والله ويا زين يا زين حسنك فريد سبحان الذي صورك رميتني بالمحبة والله ورميتني يا ابو شاكر بالمحبة من يوم الذي صورك من النجوم صنعت ومن القمر صورك مكتوب بهواك يا ابو قاسم ما بين شرق وغرب ايوه عم يا ابو قاسم علي الزمان ورماني في بلاد الغرب يا با حكم علينا علينا علينا الزمان ورماني حكم علينا الزمان ورماني حكم علينا الزمان ورماني في بلاد الغرب يا يا يا أبا. حكم علينا الزمان